القاهرة تقدم البحر يداعب عن بعد والدر يلوح وتراثي بحر أصداف بالفن تبوح وأنا الغواص ومن صيدي تقتات الروح غواص في بحر التراث. عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم في بحر التراث. ما زلنا مع شهاب الدين الأبشيهي نبحر في كتابه الشائق المستطرف في كل فن مستظرف. في باب من سقطات الشعراء قيل إن أبا العتاهية كان مع تقدمه في الشعر كثير السقط. روي أنه لقي محمد بن مناذر بمكة فمازحه وضاحكه، ثم إنه دخل على الرشيد فقال: يا أمير المؤمنين، هذا شاعر البصرة يقول قصيدة في كل سنة، وأنا أقول في كل سنة 200 قصيدة. فأدخله الرشيد إليه وقال: ما هذا الذي يقول أبو العتاهية؟ فقال ابن مناذر: يا أمير المؤمنين، لو كنت أقول كما يقول: ألا يا عتبة الساعة أموت الساعة الساعة، لقلت كثيرا، ولكنني أقول: ابن عبد الحميد يوم توفي هد ركنا ما كان بالمهدود، ما درى نعشه ولا حاملوه، ما على النعش من عفاف وجود. فأعجب الرشيد قوله وأمر له 10,000 درهم، فكاد أبو العتاهية يموت غما وأسفا. ويحكي الأبشيهي في كتابه المستطرف عن أبي عبد الله الزبيري قال: اجتمع راوية جرير وراوية كثير وراوية جميل وراوية الأحوص وراوية نصيب، فافتخر كل منهم وقال: صاحبي أشعر. فحكموا السيدة سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما بينهم لعقلها وتبصرها بالشعر، فخرجوا حتى استأذنوا عليها وذكروا لها أمرهم، فقالت لراوية جرير: أليس صاحبك الذي يقول: طرقتك صائدة القلوب وليس ذا وقت الزيارة فارجعي بسلامي؟ وأي ساعة أحلى من الزيارة بالطروق؟ قبح الله صاحبك وقبح شعره، فهلا قال: فادخلي بسلامي. ثم قالت لراوية كثير: أليس صاحبك الذي يقول: يقر بعيني ما يقر بعينها، وأحسن شيء ما به العين قرتي، وليس شيء أقر بعينها من الزواج، أيحب صاحبك أن يتزوج؟ قبح الله صاحبك وقبح شعره. ثم قالت لراوية جميل: أليس صاحبك الذي يقول: فلو تركت عقلي معي ما طلبتها، ولكن طلابيها لما فات من عقلي، فما أراه هوى وإنما طلب عقله؟ قبح الله صاحبك وقبح شعره. ثم قالت لراوية نصيب: أليس صاحبك الذي يقول: أهيم بدعد ما حييت، فإن أمت فواحزني من ذا يهيم بها بعدي، فما له همة إلا من يتعشقها بعده؟ قبحه الله وقبح شعره. هلا قال: أهيم بدعد ما حييت، فإن أمت فلا صلح الدعد لذي خلة بعدي. ثم قالت لراوية الأحوص: أليس صاحبك الذي يقول: بات بأنعم ليلة وألذها، حتى إذا وضح النهار تفرقا، قبحه الله وقبح شعره، هلا قال تعانقا، فلم تثن على واحد منهم، وأحجم رواتهم عن جوابها. غدا لقاء جديد، غواص في بحر التراث.